هذه الجمعة بشارة لكم، جاء عن الحبيب أنه قال: طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى وطوبى وطوبى وطوبى وطوبى وطوبى وطوبى لمن آمن بي ولم يراني، فأبشروا.